أنا بقى أيها الإخوة مما يستفيد حقيقة طالب العلم من قراءة كتب الفقه وكتب الأحكام رد المسألة، تعود الإنسان على رد المسألة إلى ما أخذها، ما نقول إلى أصلها، إلى ما أخذها أعم، تعود. وهذه أخوان ترى تأتي بالتعود، إذا الإنسان يرد المسألة إلى ما أخذها. تأملوا معي مثلا مثال، لو أن الإنسان سأل وقال مثلا والله أنا أذن أو يعني قرب أذان الفجر وكذا شربت ماء، أول ما أذن المؤذن شربت ماء، ماذا تقول؟ ردها إلى ما أخذها مثلا، هذا أكل شاكا في طلوع الفجر، وما قال لك أنا شكيت، وما قال لك مثلا طلع الفجر ولا كذا، قال لك والله أنا أكلت مع الأذان وشربت مع الأذان. تقول هذه صورتها مثلا أنه أكل شاكا في طلوع الفجر، هذا ما أخذ رد إلى ما أخذ. لو أن إنسان مثلا أيضا مسألة يعني كون شيء يرد إلى ما أخذه، لو أن إنسان سأل سؤال وقال والله عندنا مناسبة وردنا أن نأخذ مثلا من سجاد المسجد ونفرشه مثلا في البيت برا، وبعد ما ننتهي المناسبة اللي عندنا زواج أو غيرها مثلا نرده للمسجد، هل يجوز أو لا يجوز؟ فمثل هذا مثلا الإنسان يتأملها مثلا ويردها إلى ما أخذها، يقول هذا السجاد هذا وقف على المسجد، والوقف على المسجد لا يجوز الوقف، لا يجوز صرفه في غير ما وقف عليه، فبالتالي يخرجها مثلا يقول لا يجوز السعار السجاد لأنه يعني صرف في الوقف في شيء في غير ما وقف عليه. أيضا مثلا لو أن إنسان قال دفع الزكاة مثلا للوكيل، لو أن إنسان مثلا حصلت على فقير قلت والله جزاك الله خير ترى عندي زكاة فطر، أنا سأل قال والله ترى أنا حصلت على فقير سأعطي زكاة فطري، وقال والله أنا ماني فاضي الآن لكن أعطى إمام المسجد اللي أعطى المؤذن، أعطى المؤذن، فيقول أنا أعطيته المؤذن ولا أدري يعني هل تجزي، أخشى أنه مثلا ما يستلم الفقير إلا بعد يومين ثلاثة أيام، هل تجزي ولا ما تجزي؟ فهذه يعني يردها إلى مخذها ويقول هذا يعني وكل المؤذن في القبض، والوكيل يقوم بمنزلة الموكل، فكأن الفقير هو الذي قبضه. أيضا مسألة، هذه حقيقة مسألة يعني قريب للإنسان يعني مرت عليه، وهي من يقوم بصعوبة في الصلاة، يقوم بصعوبة في الصلاة يعني من السجود يأخذ حوالي دقيقتين حتى يقوم قائم، فهو حينما ينهر قليل يكبر للقيام ثم يبدأ بقراءة الفاتحة. لاحظوا معي قبل أن يقوم، فشخص كان يسأل يعني يقول هذا ما حكم الإنسان يعني يبدأ بقراءة الفاتحة ومن الآن هذا كيف يعني يردها الإنسان لما خليها؟ نعبر ما خذها حتى يكون أعم من أن يكون عليه أصلها. يعني هذه قد يقول الإنسان مثلا أن فرض قراءة الفاتحة هو إذا استتم قائما، وما دام عنده قدرة على الاستتمام قائما لا يجوز أن الإنسان يقرأ الفاتحة قبل أن يستتم قائما، أما لو كان هذا فرضه وهذه قدرته أنه ما يستتم قائما نقول نقرأ الفاتحة على حالة في الحال، لكن إذا كان بالإمكان وطبعا يأخذ وقت حتى يستتم قائم ففي هذا الفترة الطويلة يعني دقيقتين أو دقائق حتى ينهض يعني بعد كبار السن قد يكون حال الحال وهذه يقول، فنقول لا أنت كبر لكن لا تقرأ الفاتحة إلا إذا استتمت قائما، ما دام عندك وجد أنك لك يعني قيام حالة تستتم فيها قائمة في هذه الحالة مش لك القراءة على الفاتحة. بقي معنا أيها الإخوة الإشارة إلى الكتاب الذي سيقرأ هنا. كنا في اللقاء الماضي ذكرنا كتاب شرح المحلي عن ورقات، ثم اقترح البعض أن يكون كتاب بلوغ المرام ليتضمن أحاديث الأحكام، ليكون فيه الكلام على أحاديث الأحكام. ويعني رأينا أو يعني رؤية جمع بين الأمرين، فيكون يوم لشرح المحلي على الورقات ويوم لبلوغ المرام. فلعله من المناسب أن يكون مثلا يوم الثلاثاء لشرح المحلي على الورقات، ويكون يوم السبت لنبدأ لبلوغ المرام ونبدأ من أول الكتاب. هذا أخي يسأل يقول: رجل قدم من بلده بغرض العمرة ولم يحرم من الميقات لجهله، ويريد العمرة وهو الآن بمكة المكرمة، فماذا عليه؟ وإذا كان قدم من بلده ولم يتلبس بالعمرة، يعني لم يدخل في النسك ودخل مكة بدون إحرام، فهذا الذي يجب عليه أن يذهب إلى الميقات يرجع، ولا يلزمه ميقات بلده، بل أقرب ميقات يذهب إليه ويحرم من هناك من أقرب ميقات ويدخل عمرة ولا شيء عليه. هذا إذا كان ما دخل في النسك إلى الآن. أما إذا كان والله تلبس بالنسك ودخل فيه، فهذا وجب عليه دم ترك الواجب، ولو أراد إنشاء عمرة أخرى ثانية لا حرج في ذلك، لكن عمرته هذه استقر الدم في النسك ما دام أنه يعني أحرم من هنا، يعني بعد أن جاوز الميقات. لكن مما يتعلق بهذا مسألة أيها الإخوة، يعني قد الإنسان يأتي مثلا من مكان وبنيته العمرة وبنيته العمل، فيقول أنا سآتي مثلا إلى مكة مثلا بنيتي عمل وبنية، فسأقضي عملي أولا ثم بعد ذلك آتي بعمرة، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يعني يأتي مثلا من هناك مثلا من الرياض لعمل في مكة، يقول أنا سأبقى يعني أسبوع، ثلاثة أيام الأولى في عمل، بعد ثلاثة أيام سأحرم من التنعيم مثلا بعمرة، حينما جاء من هناك بنية العمرة. لكن يقول أنا سأؤخر العمرة، سأقضي عملي أولا ثم، الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز في هذه، أنه ما دام أتى بنية العمرة فلا بد أن يحرم الميقات، لأن الإنسان في هذه الحال له ثلاث حالات. الإنسان في هذه الحال له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي ونيته العمرة نية محضة، ومعنى محضة يعني خالصة، وفي هذه الحال يلزم الإحرام بالميقات. الحالة الثانية إنسان يأتي ونيته العمل فقط مع بنية العمرة، فلما جاء إلى هنا أنشأ النية، فهذا أيضا من أين يحرم؟ يحرم الميقات. الحالة الثالثة نيته مشتركة، فهذا أيضا مدام نيته مشتركة مدام وجد عنده نية فلا بد أن يحرم الميقات. ولهذا في الحديث: ممن أراد الحج أو العمرة، تأمل الحديث، ممن أراد هن لهن، يقصد ماذا هن لهن؟ المرأة هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. كلمة أراد فعل مضارع، فعل ماضي، أراد فعل ماضي. يقولون أن الفعل من باب المطلق، من باب المطلق، والمطلق من شأنه أنه يصدق بصورة واحدة، فيلزم العموم، يصدق بصورة واحدة. فلو وجد عنده بعض نية فقد تحقق أنه أراد الحج، لو وجد عنده بعض نية ونية كاملة بعض نية فقد تحقق أنه نوى العمر أو أراد الحج. يعني لا يلزم أن تكون نيته محضة خالصة، بل لو وجد عنده بعض، لأن كما قلنا أن أراد باب المطلق، والمطلق من شأنه ومن طبيعته أنه يصدق بصورة واحدة على كلام العلم في المطلق. فلو وجد عنده بعض نية ففي هذه الحال يلزم الإحرام من الميقات. أخي يقول: هل يجوز العمرة مرة أخرى عن الأب رحمه الله من ميقات التنعيم؟ نعم، ما دام أنك أتيت بعمرة مثلا في أول مجيئك، أتيت بعمرة في أول مجيئك ثم أردت أن تأتي بعمرة أخرى عن يعني قريبك المتوفى، في هذه الحال لا حرج في هذا إن شاء الله، أو العاجز مثلا في هذا لا حرج في هذا إن شاء الله. هذا أيضا أخي يسأل نفس السؤال. أخ يقول مسافر يريد أن يقيم بمكة 8 أيام، هل يقصر أو يجمع؟ إذا كان يعني سيبقى في مكة، سيبقى ما نقول يقيم، سيبقى في مكة 8 أيام على القول الصحيح، وإن كان خلافا للمذهب القول الصحيح أنه يعني إذا لم يصلي له عذر عند صلاة الجماعة فلا مانع أن يقصر لكن لا يجمع، لا مانع أن يقصر لكن لا يجمع يعني. وهل يترك السنة؟ نعم، بدأ من أبيح له القصر نعم، إلا ما جاء ما ورد الحديث من صلاة الوتر وركعتين الفجر هذه ما تترك. وإذا أراد الذهاب إلى جدة وأراد في الرجوع أن يعتمد من أين يحرم؟ يحرم من جدة. إذا الإنسان بقي في مكة ثم ذهب إلى جدة ثم نوى العمرة من جدة فلا بد أن يحرم من جدة، يعني تكون هي ميقات بالنسبة له، يعني نوى من هناك العمرة فلا بد أن يحرم من جدة، ما يرجع مثلا إلى مكة ويحرم من الترعيد، لا، ما دام أنه نوى من هناك من جدة فلا بد أن يحرم من جدة. يقول زوجتي أفطرت في رمضان الماضي 10 أيام بعذر قهري، وهي الآن حامل في شهرها 7 ولا تستطيع قضاء 10 أيام، فكيف تقضيها؟ وهل يجوز يعني فيها الفدية والإطعام؟ لا، ما دام أنها يعني الحمل هذا عارض يزول إن شاء الله، إذا لا تستطيع الآن والصيام لحملها يعني يضرها أو يضر الجنين في الحال لما أن تؤخر، وإن كانت يعني تأثم لأنها أخرت كان بإمكانها أن تصوم مبادرة، يعني كان بإمكان أن تصوم مثلا قبل أن تحمل، أنا من الشهر 7 الآن، كان بإمكان تصوم مثلا في محرم أو في الحجة أو في القعدة، لكن بدأ من هذا الذي حصل فإن شاء الله تصوم بعد يعني رمضان إن شاء الله، إذا جاء رمضان وهي لم تستطع الصيام فتصوم بعد رمضان، وعلى المذهب عليها يعني فدية إطعامه عن كل يوم مسكين. الأخ يقول يعني لو توفر لطالب العلم دراسة أكثر من متن على أكثر من شيخ، هل له أن يدرسها كلها أو الأولى أن يقتصر على متن واحد حتى يتقنه؟ هذا بحسب حال طالب العلم، إذا كان حاله يعني هذه المتون مثلا متن يعني للمتقدمين ومتن مثلا للمبتدئين، فإذا كان يريد مثلا يقرأ كل اثنين نقول لا، إذا كنت مبتدئ تقرأ مثل المبتدئين ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ مثل الذي بعده. أخي يقول ما هي الطريقة السليمة لقراءة كتب أهل العلم؟ هل يبدأ بقراءة كتب المتأخرين وذلك لسهولة عباراتها، أو بكتب المتقدمين مع ذكر كيفية تثبيت هذه القراءة؟ المقصود إذا كان الإنسان مثلا أولا الذي يعني في الغالب أن الإنسان طالب العلم الذي يختار الكتاب منه أكثر منه علما، مثلا الشيخ مثلا هو الذي يختار الكتاب، والشيخ قد يكون في الغالب أنه يعني يدرك أن هذا الكتاب مناسب لهؤلاء الطلاب أو أنه أكبر منهم أو أنه أقل منهم، فهو يعني أكثر خبرة منهم في الغالب يعني، فهو يقترح هذا الكتاب، هذا إذا كان يقرأ على الشيخ فالشيخ الذي يقترح الكتاب، إذا كان يقرأ بنفسه فهو إن كان والله يستطيع قراءة كتب المتقدمين فهو أولى، إذا كان لا يستطيعها فلا معنى أن يقرأ كتب المتأخرين إذا كان أخر أوضع عبارة، لأن المقصود يعني ليست مثلا قراءة المتقدمين يعني غاية بل هي وسيلة، وسيلة لحصول العلم، فبالتالي كل ما يعني يحصل بسببه العلم الشرعي بصورة أسرع هو الذي ينبغي، فإذا كان والله طالب علم يقرأ بنفسه وفي هذه الحال نقول له يعني إن كان والله كتب المتقدمين عبارتها بالنسبة لك لا تستطيع فهمها فقرأ كتب المتأخرين. أخي يقول كتاب بلوغ المرام يدرسه عدد المشايخ، فألا تظن المناسب أن تؤخر يعني تؤخر تدريسه لانتهاء من كتاب شرح الورقات؟ فإنه يعني صاحبه أو فإن له أهمية العظمى لطلاب المتدين في علم الأصول. والله هذا كان رأي في الأول، لكن بعض الطلاب قالوا لعل يكون يعني نجمع بينها فيكون درس في الحديث ودرس في شرح الورقة، ولعله يعني يكون يعني أو نقترح يكون درس الحديث تطبيق، يعني تطبيق على ما نقرأه في الأصول نطبقه على ما نقرأه على ما يرد علينا من الأحاديث، يكون نجمع بين علم الأصول وبين تطبيقه على الأحاديث. يعني هذا مجرد اقتراح وما يعني ترونه عنده إن شاء الله في البركة. يعني ما رأيكم برأيك الشيخ؟ الشيخ أنت الشيخ السبت البلوغ المرار يقول السبت البلوغ وكل هذا الورقة. نعم الشيخ اللهم صل اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم والله لا شك أن السيرة أمرها مهم، وكان كثير من التابعين يعلمون أبنائهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثير من التابعين يعلمون أبنائهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن أمرها مهم جدا. لو تعلمنا السيرة نتعلم كيف نعرف الدين وأولادنا نعرف ونحن نعرف كل ما السيرة. طيب نشوف عاد راعي الأخوان اللي يرون إن شاء الله نعمل به. نعم شرح الورقات طيب. هذا أخي يسأل يقول ما الفرق بين المطلق والعام؟ الفرق بين المطلق والعام أحمد يجيب يقول الفرق في الأصول بين المطلق والعام. المطلق طبعا هذا مصطلح أصولي، المطلق والعام المقصود بالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له يكون فيه استغراق، أما المطلق ليس فيه استغراق. المطلق كما قلنا من شأن نصدق يعني ما دل على الحقيقة بلا قيد أو ما دل على أمر شائع في جنسه، هذا المطلق. ويتضح هذا بمثال، لو قلت مثلا أكرم الطلاب ما الذي تقتضي هذه العبارة؟ إذا قلت أكرم الطلاب ما الذي تقتضي هذه العبارة؟ لا بد من إكرام كل من يصدق عليه أنه طالب. إذا قلت أكرم طلابا اختلف المدلول لما اختلف؟ أكرم طلابا أكرمت اثنين ثلاثة ما ينسمك أكثر من ثلاثة، لكن لو قلت أكرم الطلاب لا بد أن تكرم جميع من يصدق عليه أنه طالب. فالأول من باب ماذا؟ العام. باب العام. والثاني من باب ماذا؟ المطلق. من باب المطلق. يقول مررنا بميقات المدينة وأحرم معي عدا زوجتي حيث أنها لم تتذكر ذلك إلا عند مركز التفتيش على طريق السريع المؤدي إلى مكة، وحينها لبت بالعمرة ومضينا فلم نرجع وقضينا عمرتنا. إذا كانت مثلا ما نوت لاحظوا معي وأن ترى فيه فرق يعني بين الإحرام وبين نية الدخول في المسجد. الناس يظنون الإحرام لبس المناشر، ليس هذا هو الإحرام. الإحرام ما هو؟ الإحرام الشرعي هو نية الدخول في المسجد، هذا هو الإحرام الشرعي، نية الدخول في المسجد. وبالتالي إذا كانت هذه المرأة ما نوت الدخول في النسك إلا بعد أن جاوزت الميقات بالتالي تركت واجبا فعليها دم، تركت واجبا فعليها دم. أما إذا كانت والله يعني نوت قبله مثلا لكنها ما لبت التلبية، التلبية سنة، هي التلبية مالية الدخول في النسك، معنى أنه الآن يقول الإنسان إذا نوى يقول الآن مثلا حرم علي ما كان حلالا دخلت في النسك، هذه هي. الأخ يقول عندي زوجة وطفلتين وأريد تطليقها، والسؤال كم تبلغ النفقة علي في هذه الحالة؟ أولا يعني لا شك أن أقول الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، فلا ينبغي الإنسان أنه يستعجل في هذا الأمر، ينبغي له أن يحاول يعني الاستصلاح وبقاء الحياة الزوجية ما أمكن. فإذا لم يتيسر هذا ولم يتمكن وكانت الحياة الزوجية صعبة جدا و لا تستقيم أبدا في حد الأحوال، فالله سبحانه وتعالى يعني أباح الطلاق وشرعه في هذه الحالة، لكن ينبغي الإنسان أن يكون يطلق بالمعروف من غير إضرار، ويطلقها يعني في طهر لم يجامعها فيه يعني حتى لا تطول عليه العدة، وينبغي له أيضا أن يحسن يعني إلى أولاده وتربيتهم وينفق عليهم النفقة الشرعية الواجبة، وأيضا يعني تكون علاقته أيضا بأهل زوجته يعني بعد الطلاق علاقة طيبة. كثير من الناس حقيقة يحصل مثل هذا الأمر فتبقى القطيع وتبقى العداوة وتبقى الشد، والذي يتأذى ويتضرر منهم كلا الطرفين مع الأولاد، هي تضرر وهو يتضرر والأولاد يتضررون، بينما لو طلقوا كما أمر الله يعني بالمعروف والحسنى لما حصل شيء من هذا. إذا حصل الطلاق الحمد لله يعني، لكن ما يكون الطلاق إلا بعد استفراغ يعني جميع الوسائل المساعدة لبقاء الأسرة. إذا لم يتمكن في هذه الحالة فالله سبحانه وتعالى أباح الطلاق وشرعه، لكن ينبغي الإنسان يعني العاقل في هذه الحالة أن يكون على يعني بحسنى وأن يعني يكون على صلة بأهل زوجته، لأنه هؤلاء وإن طلقها هم ما زالوا أخوال أولاده، يعني ما انقطعت الصلة هم ما زالوا أخوال أولاده، فينبغي حقيقة أن يعني ينفق على أولاده النفقة الشرعية الواجبة وأن يعني يكون على صلة بهم أيضا، ويتعاون هو وهي يعني في تربيتهم التربية الإسلامية الشرعية الطيبة. يقول أخي يقول يوجد معنا حلي ذهب اشتريناه في أول الأمر للاستخدام، وبعد فترة من استخدامه كسر فلم نعد نستخدمه، وتكاسلنا في بيعه ومر عليه الآن ربما 3 سنوات، فتجب فيه الزكاة وكم النصاب وكم تكون الزكاة؟ لا شك أن الإنسان إذا يعني لم يكن معد للاستخدام ففي هذه الحال تجب فيه الزكاة، لأنه أصبح نقدا أصبح ذهبا، أما إذا كان معد للاستخدام فهذا هو الذي يعني لا تجب فيه الزكاة على القول بعدم وجوب الزكاة، لكن إذا كان مثلا كسر وأصبح غير صالح للاستعمال فقد أصبح نقدا يعني ذهبا، في هذه الحالة لا بد فيه من الزكاة إذا حال عليه الحول وكان يبلغ النصاب وزكاته يعني نصف 2.5%. يقول هل البداءة ضم الباء البداءة لبلوغ المرأة من التدرج أم بعمدة الأحكام؟ والله هذا سؤال جيد، يعني الأولى الإنسان يبدأ بعمدة الأحكام أولا ثم ببلوغ المرأة ثم بالمنتقى أكبر منها، لكن نحن نفترض أن الحاضرون يعني ممن يعني يناسبهم بلوغ المرأة، نحن نفترض هذا يعني، وإلا لو أراد الإنسان لا بدأ بما هو أقل من أيضا من الأحكام المبتدئ. يقول هل يجوز إخراج الكتب الموقوفة على المساجد إذا كان محتاجا لها ويريد أن يستعيرها؟ لا ما يجوز، إذا كان وقف كتاب موقوف على مسجد يقرأ فيه داخل المسجد يدفع فيه داخل المسجد ما يجوز إخراجه من المسجد، إذا كان موقوف عليه، إلا إذا كان مثلا صاحبه أوقفه مثلا مطلقا لطلاب العلم سواء كان المسجد أو غيره هذا لا معنى، لأن يقولون أن يعني شرط الواقف كنص الشارع، وإن كان طبعا يحتاج إلى قيد على إطلاقها، يقولون شرط الواقف كنص الشارع، فإذا الإنسان يعني أوقف كتابا لطلاب العلم عموما يعني فهذا لا مانع عن السعر، لكن إذا كان مثلا هذا الوقف هذا الكتاب موقوف داخل المسجد لا يجوز إخراجه في هذه الحالة. فإن قلت والله أنا ما أدري، قلت أنا والله ما أدري يعني هذا كتاب موجود في المسجد لكني ما أدري في هذه الحالة، نقول إذا في هذه الحال إذا لم تعلم يؤخذ بقرائن الأحوال، يؤخذ بقرائن الأحوال مثلا قرائن هل مثلا من قرينة في حالة أنه موقوف على أن ينتفع داخل المسجد وإلا من خارجها. فإذا لم يكن يعني قرينة ولم يكن فالأصل أنه ينتفع بداخل المسجد خارج المسجد، إذا لم يكن يعمل بالأصل. يسأل يقول إذا لم يكن يعني لماذا لا يغير الجدول الدرس ليكون الفقه يوم الثلاثاء ودرس الأصول يوم السبت؟ والله لا حرج يعني ما الأمر يعني الأمر يعني حسب يعني راحة الطلاب ورغبتهم لا حرج في هذا. يقول ما حكم الجمع والقصر في الصلاة لمن يسافر إلى الدول الأجنبية لمدة طويلة أو قصيرة طويلة أو قصيرة؟ والله إذا كانت يعني إقامته لاحظوا معي أخوان مثلا يعني خلافية بين العلماء، لكن تفصيلها لعلم تفصيلها كالتالي: الإنسان إذا سافر إلى بلد أجنبي فعلى المذهب عند الحنابلة أنه إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام لابد أن يتم، لكن الصحيح أنه لو زاد أكثر من 4 أيام ما دام يحمل اسم مسافر ولم ينوي الإقامة يعني ومردها العرف يعني مثلا من بقي مثلا يعني 10 أيام 15 يوم كذا مثلا يعني ما زال يحمل اسم مسافر، لكن إنسان سيبقى مثلا سنة سنتين مثلا أو يبقى مثلا 6 أشهر يقول لا أنت الآن أخذت اسم المقيم يعني عرفا أنت مقيم و يعني انتفى في حقك اسم المسافر، فلهذا لا بد فيه من الإتمام. ففي هذا الحال مردها العرف إذا الإنسان يعني نوى الاستقرار مثلا في هذا البلد هذه ما في إشكال لا خلاف أنه يتم، لكن الإنسان قال سأبقى مثلا يعني أشهر ثم أعود فهذه الأشهر حقيقة تعتبر إقامة، هذه الحقيقة الأشهر تعتبر إقامة، فبالتالي لا بد فيها من الإتمام. ثم أيضا أمر آخر قاعدة فقهية أيها الأخوة، الأصل ما هو؟ هل الأصل الإتمام أو القصر؟ الأصل الأصل الإنسان كان مقيما ثم سافر، الأصل الإتمام الإنسان كان مقيما ثم سافر الأصل الإتمام. فإذا كان مقيما ثم سافر ثم شككنا في حاله الآن هل هو الآن حاله مقيم ولا مسافر، نعمل بماذا؟ الأصل المقيم. فمعناها أننا لا نقصد أو لا نقول لا أمر بالقصد إلا إذا تيقن أنه في حال يوصف فيها بأنه مسافر، فإذا شككنا في هذه الحال نعود إلى ماذا؟ نعود إلى الأصل. بالنسبة للجمع الصحيح أن الجمع لمن جد به السير أو لعذر شرعي لمن جد به السير، إنسان مسافر على طول على الخط هذا يجمع، لكن إذا من بقي هنا مثلا أيام في مكة مثلا 8 أيام هذا يقصر لكن لا يجمع. هذا أخي يقول كنا في عمرة أنا وزوجتي منذ عامين، وأثناء وجودنا في مكة ذهبنا إلى التنعيم لنأتي بعمرة أخرى، وفي هذه العمرة وفي نهايتها نسيت زوجتي قص جزء من شعرها لفك إحرامها فماذا تفعل؟ والله إذا كانت نسيانا لا حرج في هذا إن شاء الله، ولو أنها قصت شعرها الآن لا حرج في هذا إن شاء الله. يجوز أن تلبس ملابس الإحرام في الفجر تلبس، لكنك تنوي من الميقات تنوي من التنعيم النية تكون هناك، لكن تلبس ملابس الإحرام في الفجر لا حرج في هذا، لأن لبس ملابس الإحرام هذا ما هو نفسه النية الإحرام ونية تبقى في النسبة. يقول ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت الربيع، أمامة يعني بنت ابنته زينب رضي الله عنها، وهو في صلاته. ومن المعلوم أن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، فتصح صلاة الفرد مما إذا حمل ابنته وهو في الصلاة والبنت حامل النجاسة؟ لا، إذا تيقن أن حامل النجاسة يعني مثلا في حضرتها مثلا وسامعون بكرامة، هذا الحال لا يجوز لأنه حامل النجاسة. لكن إذا كان والله شاك في الأمر فالأصل الطهارة إذا كان شاك، لكن إذا كانت مثلا يعني قد يعني خرج منها شيء مثلا متيقن وهو يعني في مثلا ما يسمى بالحفاظة، ففي هذه الحال هو حامل النجاسة فلا تصح صلاته في هذه الحال. يقول